بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا التائه الذي يقول الرد على ابن تيمية في قوله بإثبات مفصل ونفي مجمل، لماذا تستعمل دلالة اللزوم وتمنع الخصم من السامع لها؟ هذا يجهل الحقيقة، حقيقة الأمور. والآن يعني شيخ ومتعالم وربما مقدم، ولكنه ما درس الأمور وعرف حقيقة الخلاف الذي يعني وقع فيه أوائل المتكلمين الذين انتصر لهم، ولا حقيقة رد ابن تيمية عليهم. ولذلك يدخل في أمور جانبية ويظن أنها يعني، فنأتي إلى كلام أول الرد على ابن تيمية مفصل ونفي مجمل. ابن تيمية يقول أن العلم بالله كغيره من علوم الشريعة والدين يؤخذ من الكتاب والسنة. هنا الآن المسألة، هم يقول لا، يؤخذ من المنطق وعلم الكلام والفلسفة. طيب، إذن ابن تيمية الآن يبين طريقة القرآن في التعريف بالله عز وجل. إذن ليس هذا ابن تيمية الآن يأتي بمصطلحات لغوية أو عقلية ويقررها ويلزمنا ولا يلزمنا ونلزم، لا، ابن تيمية يقول لك القرآن هو الذي يؤخذ من العلم، والقرآن جاء الأصل ليس الغالب، الأصل أن طريقة القرآن هي إثبات مفصل لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى آخر السورة، ما فيها شيء اسمه نفي. والإثبات هذه طريقة القرآن، يأتي إثبات يأتي، والنفي النفي يأتي نفي مجمل، هذه القاعدة. وكل قاعدة قد يخرج عنها شيء، لكن إذا خرج عنها فلعلة، لحكمة يعني. فمثلا يأتي نفي مفصل، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. قالوا العلة الأولى، الحكمة الأولى، أنه يأتي لإثبات كمال الصفة المثبتة، فقال هو الله الذي لا إله إلا الحي القيوم، حي قيوم، لكن انتبه لا تأخذه سنة ولا نوم، حي لا يمكن أن يعتري حياته شيء ولو كان أقل شيء من السنة، ولا نوم، هو القيوم الذي يقيم كل شيء، لو نام كيف تكون الدنيا، كيف يكون الكون. إذن الحكمة الأولى يأتي النفي لكمال، لإثبات كمال الصفة. قال خلق مسنا، خلق، قال لا وما مسنا من لغة. الحكمة الثانية أنه يأتي النفي للرد على من أثبت هذا النفي لله. اليهود قالوا يأكل يشرب، قال يطعم ولا يطعم، لا يطعم، رد عليه. قالوا أن الله خلق السماوات في ستة أيام وارتاح يوم الجمعة، قال وما مسنا من لغوب. إذن يأتي النفي لرد على من أثبته لله، يأتي نفي الولد ها والصاحبة، كله رد على، وإلا الأصل. إذن ابن تيمية يتكلم عن طريقة القرآن، إذا تريدون تلزمونه تعالوا إلى طريقة القرآن والزموا. قوله تأخذ بدلالة اللزوم، نأخذ بدلالة اللزوم بعد أن نرجع للقرآن، كل ما يتصل بالقرآن نقول به، وأنتم تعالوا للقرآن وقولوا باللزوم وقولوا بما تريدون على مقتضى لغة العرب. أما أننا نقول علم الكلام ثم نأتي إلى جزئية ونتناطح عندها ويضحكون علينا، لا لا، قل لا، ارجع أنت الآن في وادي في مستنقع، وابن تيمية في الوادي المبارك. ابن تيمية يقول القرآن والسنة، أما هذه الفذلكة وهذه المجازات والتصفيفات اللغوية والمنطقية، ويريدون أن يعرف الله بها فلاسفة، هؤلاء قريبين من قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الذي هو مع الفلاسفة إذن نلتقي معه، ولا يمكن أننا نجلس نرد على كل قول يقوله، لأنه في وادي وهو أيضا ليس لم يفهم يعني طريقة المتكلمين أصلا، هو دخل عرض ولم يفهم رد ابن تيمية ورد أئمة الهدى عليهم، فمشاغب عنده لسان طويل ويريد أنه إيش ينصر الباطل ويدحض الحق. والله عز وجل يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأنا أنصح أن تتركوا هذه الخزعبلات، لكن حبيت أبشر أننا لو رجعنا إلى الأصل عرفنا أننا في طريق وهم في طريق. والرد نقول تعال أنت خذ علم الكتاب والسنة وخذ باللزوم وخذ بكل شيء. ابن تيمية يأخذ باللازم إذا دل الدليل القاطع، أما وباللازم على مقتضى اللغة. أما أن تريد أن تفهم وتعرف الله عن طريق فلسفة، وتريد أنك تنفي عن الله عن طريق المجاز وعن تصفات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا واللغة العربية بريئة منها، أقصد اللغة العربية قبل الإسلام، أما بعد ما وضع علم المجاز فسار الشعراء والأدباء عليه، هذا لا إشكال فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا شيخ الإسلام تيمية وغيره يقول الغالب فيما جاء في إثبات الصفات، الغالب أنه يأتي إثبات مفصل، يقول وهو السميع البصير العليم، لكن لما يأتي النفي نفي مجمل يقول إيش لا يعجزه شيء، نفي مجمل، ما يقال لا يعجزه أن يقبض على فلان، لا يعجزه أن لا يفصل في هذا، ليس كمثل شيء، نفي مجمل كله، لا يعجزه شيء، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، يأتي الإثبات مفصلا. يقول هذا في الغالب، طبعا قد يأتي نفي مفصل لكنه قليل، هذا المراد، يعني مثل لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا تفصيل في النفي لكن تفصيل يسير، يعني لكمال لبيان كماله سبحانه، فنفى عنه السنة التي هي النعاس، وأما في غيرها في غير هذا فيأتي النفي مجملا، يعني يقول ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء، هذا نفي مجمل. طيب والمفصل وهو السميع البصير العليم الملك القدوس، هنا إثبات مفصل، إثبات، هذا مقصود شيخ الإسلام تيمية. وأما دلالة اللزوم هذه يعني دلالات ما لها أي علاقة، وهو لعله لم يفهم حتى كلام شيخ الإسلام تيمية، لكن شيخ الإسلام أحيانا يخاطبهم بأدلتهم فيلزمهم بأشياء، وأما هو ما يدري وش السالفة فيها، ويترك يعني يترك المناقشة بالألفاظ الكلامية حتى يفهم الناس خطأ، لأن إذا ناقشت بالألفاظ الكلامية الناس لا يدرون ماذا يقال. السلام عليكم ورحمة الله. ثم هو وأمثاله يريدون أن يجروا من يرد عليهم بالأدلة، يريدون أن يجروهم إلى المباحث الكلامية حتى يشغلوا من يناظرهم أو من يكلمهم بكلام ليس فيه أدلة، وهو سفسطة، ويريدون أن لا يفهم الناس كلامه. أما إذا جاء بالأدلة هذا هو الذي ينير الطريق ويبين للناس، الوحي هو النور. ولذلك الإمام أحمد لما أخذوا يجادلونه الجهمية في عند المعتصم يقول ائتوني بآية أو بحديث، فحتى المعتصم قال لهم قال الرجل يقول ائتوا بآية أو حديث، قالوا هذا لا يريد منا إلا آية وحديث، ناظرنا بالعقل، يريدون منطق تمنطق. فهنا أهل السنة يفرقون عن ذلك، لا يريدون التمنطق لأنه سفسطة ولا يرتكزون على أصول صحيحة، فيريدون الأصل الذي فيه البراهين الصحيحة اللي هو الكتاب والسنة، هذا هو طريقة السلف في مناظرتهم لهؤلاء. إن شئتم ولا عاد يناظره واحد يحب الكلام ويحب الجدل الكلامي. السلام عليكم ورحمة الله. هذه القاعدة اللي هو إثبات مفصل ونفي مجمل، يعني يقال إنها على الغالب، وأيضا الذي يستشهدون به لأنه لا يعجزه شيء، ما قال لا يعجزه يفصل في كل قضية تذكر، لا لا يعجزه شيء، لم يكن له كفوا أحد، ما قال لم يكن له كفوا أحد في فعل كذا وفي قول كذا وفي صفة كذا وفي صفة كذا، ما أخذ يعدد أنا لا يكافئ أحد في كذا، لكن لما جاء يثبت التفصيل جاء آيات كثيرة جدا في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، هذه ما تحصى، يعني حصرها يصعب جدا. أما إذا جاء النفي فجاء هكذا لا يعجزه شيء، وجاء لم يكن له كفوا أحد، مثل هذه واضحة وبينة، وذكرت لك الذي جاء فيها نوع تفصيل وهو بين شيئين فقط، لا تأخذ سنة ولا نوم، لكمال القيومية، يعني أن هذا لا بد من إرادة لكمال القيومية، لأنه يظن النوم نوع من الموت، حتى لأن الله عز وجل وصف نفسه بالحي القيوم، فيبين أن حتى أخو الموت وهو النوم لا يأخذه، ولا أيضا جزء منه وهو النعاس لا يأخذه ولا يطرأ على الله ذلك، هذا من كمال التنزيه، وفي هذه لأن فيها كمال، لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه، أنه ليس مثله أحد في ذلك فقط، هذا الذي. وإذا كان نقول لهم القواعد دائما تكون على الغالبية، لا تكون على كل قضية، حينما تكون على الغالبية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه كلمة مختصرة من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كتابه القيم درء تعارض العقل والنقل، قد رد فيها على أهل الكلام والرأي المذموم من أمثال مولود السريري وغيرهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفلاسفة والمناطقة اليونان والباطنية والملاحدة وغيرهم من فرق الانحراف والضلال والبدع، حيث بدأ كلامه رحمه الله تعالى في الجزء الأول من كتابه القيم درء تعارض العقل والنقل في الصفحة 295، حيث قال: والمقصود هنا أن ننبه على بعض ما نبين به تناقضهم وضلالهم في عقلياتهم التي نفوا بها صفات الله عز وجل وعرضوا بها نصوص الرسول الثابتة بصحيح المنقول الموافقة لصريح المعقول، وكلما أمعن الفاضل الذكي في معرفة أقوال هؤلاء الملاحدة ومن وافقهم في بعض أقوالهم من أهل البدع كنفاة بعض الصفات الذين يزعمون أن المعقول عارض كلام الرسول أنه يجب تقديمه عليه، فإنه يتبين له أنه يعلم بالعقل الصريح ما يصدق ما أخبر به الرسول وما به يتبين فساد ما يعارض ذلك، لكن هؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معاني متعددة، وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم، ثم ركبوها وألفوها تأليفا طويلا بنوا بعضه على بعض وعظموا قولهم وهولوه في نفوس من لم يفهمه، ولا ريب أن فيه دقة وغموضة لما فيه من الألفاظ المشتركة والمعاني المشتبهة، فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه اضطرته فأخذ يعترض عليهم، قالوا له: أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لك، فيبقى ما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قبل تحقيقها عنده على ترك الاعتراض عليها خشية أن ينسبوه إلى نقص العلم والعقل، ونقل الناس في مخاطبتهم درجات كما ينقل إخوانهم القرامطة المستجيبين لهم درجة بعد درجة حتى يوصلوهم إلى البلاغ الأكبر والناموس الأعظم الذي مضمونه جحد الصانع وتكذيب رسله وجحد شرائعه وفساد العقل والدين، الدخول في غاية الإلحاد المشتمل على غاية الفساد في المبدأ والمعاد، وهذا القدر الذي وقع فيه ضلال المتفلسفة لم يقصده عقلاؤهم في الأصل، بل كان غرضهم تحقيق الأمور والمعارف، لكن وقعت لهم شبهات ضلوا بها، كما ضل من ضل ابتداء من المشركين منهم ومن غيرهم من الكفار ممن ضل ببعض الشبهات. ولهذا يجب على من يريد كشف ضلال هؤلاء وأمثالهم أن لا يوافقهم على لفظ مجمل حتى يتبين معناه ويعرف مقصوده، ويكون الكلام في المعاني العقلية المبينة لا في معاني مشتبهة بألفاظ مجملة. وإلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي أردنا إراده في الرد على صفصطات مولود السريري. ومن أراد الاستزادة عليه بالرجوع إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل لنصف شبه هؤلاء الفلاسفة والمناحدة ومناطقة اليونان وأهل علم الكلام وغيرهم من فرق أهل البدع والانحراف والضلال. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، فقد كان غصة في حلوق فرق أهل البدع والكلام والانحراف والضلال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.